ثم هذا الطير لما ارتشف أخذ لفتين وجاء وجلس على حرف السفينة، على جدار السفينة، والأهل السفينة صيادين، فهذا ينظف الشبكة وهذا يطلع السمك وهذا ينظف السمك وهذا يطلع السنارة وهذا يرمي الشبكة في المشغولين يعني. والطير هذا يرتاح بعد الطيران، يرتاح على جدار السفينة. فلما ارتاح الطير وحس انه خلاص ريح، غرد. واحيانا التغريد يجيب لك مشاكل. غرد، فلما غرد التفت اليه احد الصيادين ورماه بسهم فقتله، صاد الطير. فقال الخضر لموسى: يا موسى لو سكت لسلم. صح، احيانا تغرد وتدخل السجن، تغرد وجيك نكبة يحققون معه، فيقول لو سكت احسن. قال: يا موسى لو سكت لسلم. ليش يغرد الطير؟ لو قعد ساكت احسن له يا اخي. فحكم كان موسى عليه السلام يتلقاها من الخضر.